بارك الله فيكم وفي علمكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي إلا أيام معدودات ويطل علينا شهر رمضان المبارك، حفظكم الله، لعل لكم في مستهل هذه الحلقة الحديث عن الزكاة وحث المسلمين على دفعها وحكمها في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الزكاة. الزكاة ركن أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ونرى للزكاة والصلاة في القرآن شأنا كبيرا، فقد قلت: الصلاة مع الزكاة في أكثر من 80 موضعا في كتاب الله العزيز. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها المسلم، إن أداء الزكاة دليل على صحة الإيمان، فإن الله افترض هذه الزكاة على الأغنياء من المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: فإن وطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه الزكاة فريضة فرائض الإسلام، يجب على المؤمن أن يؤمن بها، أي بركنيتها وفرضيتها، وأن يؤديها كما أمر الله أداء كاملا. ذلك أن في أداء الزكاة شكرا لله على نعمته عليك بهذا المال الذي وفقك الله له ومنعك إياه ورزقك من حيث لا تحتسب، فمن شكر الله عليك أن تؤدي حق هذه الزكاة شكرا لله على إفضاله وإنعامه. فقد أعطى الله الكثير فضلا ورضي منا باليسير قرضا، فله الفضل والمنة. هذه الزكاة إذا أديت صار فيه تحامل تلاحم لأفراد المجتمع أغنيائهم وفقرائهم، فيعود الأغنياء على الفقراء بهذه الزكاة، فتقوى الصلة والمحبة بين الأغنياء والفقراء، ويكون التعاون والتراحم. يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول: من لا يرحم لا يرحم. أيها المسلم، هذه الزكاة عنوان إيمانك الصادق، لأنك إذا أديت هذه الزكاة تغلبت على نزعات الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. يقول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. هذه الزكاة فيها مصالح كثيرة وفوائد عظيمة. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فتأمل أخي معي الآية: خذ من أموال صدقة تطهرهم، كيف تكون الزكاة طهرة؟ تكون طهرة للمال، لأن المال الذي لا تؤدى من زكاته هو مجتمع أوساخه وأدناسه، فإخراج الزكاة من المال طهرة له من أوساخ والأدناس، وإخراج الزكاة من المال طهرة للقلب وتنقية له من داء الشح والبخل، ويزكيهم بها. وفي الزكاة نمو الأموال وتعود على المؤدي بخير، زكاة للأموال بزيادتها ونموها، وزكاة لنفسي بطهارتها من أخلاق الرذيلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قوم بصدقة صلى عليهم، قال عبد الله ابن أبي أوفى: أتيت النبي بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أيها المسلم، إن إخراج الزكاة سبب الارتباط القلوب وتآلف النفوس والسلامة المجتمع من الغل والحقد والحقد والبغضاء، فإن الفقراء متى أرأوا إخوان أغنياء يردونهم حق الله ويواسون محتاجهم محتاجهم ويقومون بذلك أحب لهم الفقراء الأغنياء، فتآيفت القلوب، لأن من صنع لك معروف لا بد أن تحب نفسك وأن تطمئن إليه، فإذا أدى الأغنياء زكاة أموالهم حبهم فقراءهم ووقفوا معهم وسألوا الله لهم التوفيق والسداد. أما إذا شح الأغنياء بالأموال امتلأ القلوب حقد وبغضاء بين فقير متقع وبين غني متقم بتقمة الغناء لا ينفع ولا يفيد شيئا. إن الزكاة طهارة المجتمع وارتباط بعضه بعض وقوة الأمة وسلامتها من الأحقاد والأغلاء والغل والحسد. إن أداءها نعمة من الله، راحة للقلب وطمئنة النفس، فمن أدى زكاة ماله عاش سعيدا مطمئنا يحمد الله على هذه الفضل هذا الفضل وهذا المنة. أيها المسلم، إن من أنكر وجوب الزكاة أو زعم أنه لا أهمية لها في المجتمع فلا شك أن هذا كفر وضلال، لأنه تكذيب لله ورسوله. ولما امتنع بعض العرب عن إخراج الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق على ذلك وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. أيها المسلم، فلا بد من إخراجها طاعة لله وإيمانا بها وبأهميتها. إن الرعايات الاجتماعية في العالم لا تغني شيئا، إن الزكاة تغني فريضة فرضها الله عليك لا تبرعا منك ولا فضلا منك، ولكن حق لله عليك في مالك. والله يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إن الله جل وعلا يبتل الغني بالغنى أي يؤدي زكاة هذا المال من خلفها، ويبتل الفقير بالفقر أي يصبر على هذا البلاء ويرضى أم يسخط، فهي ابتلاء وامتحان. فلنتق الله في أنفسنا ونزكاة أموالنا ونتأكد من وصولها إلى مستحقيها ونهتم بذلك، وليكن من تعاون وتساعد فاهم كل منا ينصر أخاه ويوجه الفقراء المحتاجين ذوي العوائل الذين قال الله فيهم تعرف سيماهم لا يسأل الناس إلحافا، هؤلاء مستحقون لها، ليس كل مد يده مستحقا لها، ولكن ذو العوائل والفقراء والمدينين والمعسرين والعاجزين عن توفير معيشتهم فواسوهم بها، وأعطوا الفقير ما في جهد سنة كاملة فذاك خير وأولى. أسأل الله يوفقنا جميعا لأدائها الوجه الذي يرضي عنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة بينهم الله في كتابه العزيز بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء الذين لا يجد كفايتهم أو يجدون ما يجد أقل من نصفها، والمساكين من يجدون النصف أقل، والعاملين عليها الذين يبعثهم إمام الأمة ليقبض الزكاة من أربابها. أما الذين يبعثهم بأجرة وانتداب لهم فليسوا بعاملين عليها بل هم أجراء لا حق لهم فيها. والمؤلفة قلوبهم نعطي من يرجى إسلامه أو كف قوة إسلامه أو قوة إيمانه أو كف شره عن المسلمين. والغارمين نعطي من تحمل الدين لمصلحة غيره كالذي يتحمل الديون لمصلحة بين القبائل المتناحرة فيبذل من ماله نصيبا لإصلاح بين الناس ويعوض من الزكاة لأن أمله عمل شريف. ويعطى الغارم الذي تحمل حماد مصلحة نفسه فعجز عن قضاء دينه، ويعطى في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته، المرابطون الحدود المجاهدون في سبيل الله دفاع عن الدين وعن الأمة وعن الوطن، فيعطى أولئك ويعطى من السبيل الذي انقطع به السير عن بلده فأصبح فقيرا في غربته، فيعطى ما يوصله إلى مكان إقامته إذا كان غنيا. هؤلاء الزكاة لا يجوز أن نبني بها مسجدا أو نحفر بها بئرا أو ننشئ بها مقبرة أو نغسل بها الأموات أو نطبع بها الكتب، فإن ذلك غير ليس بهذه الزكاة، لأنها حاجة ضرورية تعطى للمستحقية لأجل معيشتهم. أما الأمور العامة فلا الأوقاف ولا بيت المال، وأما هذه فإن خاصة بالمستحقين لها لا يعطى غيرهم منها. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، عن الزكاة محمد صالح يسأل يقول: هل العقار السكني عليه زكاة؟ العقار السكني الذي يؤجر إذا قبضت الأجرة ومضى عليها بعد القبض سنة اسمها أجرة، ومضى عليها بعد الحول سنة فزكيها. أما إن كنت تقبض أجرة وتنفقها على نفسك ولا يبقى شيء فلا زكاة على أعيان العقار، إنما الزكاة على الغلة إذا مضى عليها حول كامل. نعم، أيضا الأخ السائل محمد يسأل ويقول: ما رأيكم بمن يخصص شهر رمضان المبارك لدفع زكاته حيث أنها تحل قبل أو بعد؟ أما لو كان الزكاة تحل مثلا في محرم ويريد أن يؤخر هذا ما تشرن، قل لا، هذا ظلم الفقراء، أعطيهم حقهم في وقتها. أما التأخير أيام أو نصيرنه ذلك لأجل تواجد الفقراء أو لأجل السيوط المالية فلا مانع من ذلك، فلا تقدم قبل وقتها بشربها، فلا تؤخر وقتها ولا تقدم قبل وقتها، وإنما تعطى في وقتها إلى مضى الحول فيعطي بيخرجها صاحبها طاعة لله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا ومن أسئلة الزكاة، هذا سائل عبد الله اليحيى من الرياض يقول: كيف أعرف أن هذا الرجل أو هذه العائلة محتاجة للزكاة حيث أنني لا أرى سمات الحاجة عليهم، مع العلم أن هناك استغنوا، فكيف يتركون هذه العادة؟ الله يقول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. انظر، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لعجزهم وقلة حيلتهم يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم وقلة سؤال الناس تعرفهم بسيماهم وعلاماتهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون بالسؤال ولا يتعبون الناس، إنما قد يعرض بنفسه وقد يخبر خبرا يسيرا. هؤلاء الفئة إذا عرفت أحوالهم فخصهم بالزكاة، لأنهم يسعون ترى ملابس نظيفة وهيئاتهم حسنة وتلج بالذكر والثناء على الله، لا يبضون أسرار لا أحد، إنما يعلمهم من هو من دواخلهم، من يعلم دواخل أمورهم ويعاشرهم. فالواجب أن ترفع أسماءهم لأهل الزكاة وتقول: هؤلاء العوائل وفقراء متعففون، فتعطيهم سرا من غير أن يعلم أحد حتى لا تخجلهم، لأن البعض من الناس يستحي أن يأخذ أمام الناس ويستحي أن يصدق عليه، فاكتب صدقة إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن يكن عندك إخوة أشقاء لأب أو لأم أو مستحقين فخصهم بزكاتك، أبناء أخيك، أبناء أخواتك، أبناء أخوالك وأعمامك وعماتك، من تعلم بهم الحاجة للزكاة، هؤلاء أقرباؤك إذا علمت حاجتهم فخصهم بها دون غيرهم. واسأل واحد واسأل ودقق السؤال، فإنك إن شاء الله ستعان على ذلك. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الله السالم من تبوك يسأل ويقول: بالنسبة لدفع الوالد الزكاة لولده المحتاج أو أيضا الزوجة لزوجها المحتاج؟ أما الولد فإن الأب ينفق عليه من ماله إذا كان الابن فقيرا ولا يعطيه من الزكاة، لأن نفقة الفروع والأصول لأن أهل الفروع والأصول لا حق لهم بالزكاة، فلا تعطيها لأبيك ولا لأمك ولا لأبنائك ولا لبناتك، ولكن أعطيهم من مالك الخاص، ودع الزكاة للفقراء البعيدين عنك، أما أقرباؤك فخصهم من عندك بشيء، ولا تعطي الأب والأم زكاة مالك. والزوجة لزوجها؟ والزوج لزوجها اللهم إلا أن تعطيه في مساعة قضاء دينه. نعم. وأما غير أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، المستمع عبد الرحمن الدحيم يقول: ما هو فضل السعي على الأرملة والمسكين؟ يقول صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة، السعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: أو كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. والله يقول: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل محمد صالح من حائل يقول: ما معنى كلمة الجماعة في قول أهل السنة والجماعة؟ الجماعة اجتمعوا على العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة، لما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. فالجماعة من كانوا على أعمالهم على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا قلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة بأنهم معنا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا السائل ولعله آخر سؤال في هذه الحلقة يقول: كيف يحقق الشباب المسلم الوسطية في عصرنا الحاضر الذي ملئ بالشر والفتن والمشكلات؟ نحقق ذلك بتوفيق الله بدعوة الحق وتبيين فضل الإسلام ومزاياه ومحاسنه، وحث على العمل به، وتربية الناس تربية صالحة من خلال مناهج علمية نافعة، ومعلمين قد تربوا على الخير والصلاح، وإشراف تام، وتعامل بين المدرسة والبيت وبين المدرسة والمجتمع. فإذا اعتنينا بشبابنا في مجتمعاتهم وأنديتهم، وشحذنا هممهم، قوينا عزائمهم، وربطناهم بدينهم في أحوال كلها، أرجو من الله أن يفهموا حقيقة الدين، وأن وسط العدل وأن وسط الخيار أمة وسط ذات خيار عدول خيار يسيرون على منهج قويم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما استوى اجتماع القلوب وتآلفها، ومن شذ عن هذا الصراط ضل ضلالا مبينا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.